بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، بودي أن أنبه على أمر قبل أن نبدأ، من باب التواصي من أسباب النجاح من الخسارة التي قال الله جل وعلا فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن باب التواصي أذكر يا إخوان بأن السلف يقولون: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. يعني الذي يظن أن طلب العلم يأتي بكل سهولة وبدون تعب وبدون مشقة وبدون، هذا ظن في غير محله. وما دام الأخ في شبابه، في نشاطه وفي قوته وفي فراغه ولو جزئيا قبل أن ينشغل بأمور وأمور تشغله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أقول ما دام الموفق لا زال في شبابه وفي عنده سعة من الوقت فليستثمر هذا الوقت وليستثمر هذه القوة التي هو فيها. إنه يعني كلما تقدم به السن كلما زادت مسؤولياته وقل فراغه وضعفت قوته. ولا شك أن أعظم الزاد هو العلم، العلم والتزود بالعلم. قد يعني تحصل عليه مشقة لكن استثمر هذا الوقت الذي أنت فيه في فراغ، وانظر إلى حالك قبل العلم، قبل أن تنشغل بالعلم، ما هو حالك؟ أو حتى في أثناء انشغالك بالعلم، كم نقضي من الأوقات بلا فائدة؟ أقلها أن تكون في مباح، يعني يصرف قلبك أو يدخل في قلبك شيء من التعلق ببعض الأمور. فما دمت أن يعني تجد العلم في مكان مهيأ وفي مكيف وفي يعني وفي لم يعني تضطر إلى الخروج من البلد من أجل أن وتتحمل مشاق كبيرة تحملها الأئمة في سفرهم وتعب ومشقة عظيمة، وليته على سياراته، وإنما أكثرهم على الأقدام، مشي على الأقدام، وتنقطع بهم النفقة ويواجهون أمور، لكن حملوا لنا هذا الدين، فكن على خطاهم وعلى طريقتهم تنجو. فنحن من باب التواصي، قد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا لا يفارق أحدهم الآخر حتى يقرأ عليه سورة العصر التي فيها هذا التواصي. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتواصيين. يلا قال الإمام السعدي رحمه الله وإياه: القاعدة الثانية عشر: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. قال: وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها أي بعض الآيات، يعني يقصد الآيات اللي أنت ترى أنها متعارضة، ظاهرها متعارض، لا تتعجل، فإن التعارض إنما هو في ذهنك لا في كلام الله جل وعلا، فإن كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كن على يقين بهذا، فإنه كلام المتفرد بالكمال سبحانه وتعالى، الذي قال في كلامه، قال: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله إيش لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن إذا كان من عند الله جل وعلا فمستحيل التناقض والتعارض. ولذلك هذه القاعدة لابد أن تكون راسخة في قلبك، وهي أن كلام ربي جل وعلا لا يتناقض. فيقول رحمه الله تعالى: وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها، يضرب لك الآن أمثلة، قال: منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، صح ولا لا؟ طيب، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون، بعضها يحلفون لله جل وعلا، يعني هذه ظاهرها إيش؟ الظاهر التعارض. قال الشيخ رحمه الله تعالى عليكم السلام، قال: فحمل كلامهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، كما قال الله جل وعلا عنهم: يحلفون لكم، قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون بالله جل وعلا ويقسمون لله سبحانه وتعالى، فينطقون هنا في هذه الآية أنهم ينطقون. طيب، الآيات التي ذكرت أنهم لا ينطقون، قال: فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، إذا ختم، انتبه، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. هنا، هل هذا يدل على التعارض أو التوافق بين الآيات؟ توافق. قال: وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم وضع العقوبة موضعها. يعني باختصار يقول لك الشيخ أن الآيات التي ذكرت أن الله جل وعلا لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، أن هذه آيات عقوبة من الله جل وعلا وإذلال لهم، وأما الآيات التي أثبتت أن هناك خطاب بينهم وبين الله جل وعلا هي آيات إظهار كمال عدل الله جل وعلا، وأنهم يعني فيعترفون، يكلمون الله جل وعلا ويعترفون، فيظهر للخليقة جميعا كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وهذا من أسرار قوله جل وعلا بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقضي الأمر وقيل إيش؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. قال أهل العلم الجميع يحمد الله، أهل الجنة وأهل النار كلهم يقرون، مو بمعنى حمد الله يعني الشكر، وإنما الإقرار بكمال الله جل وعلا، الإقرار بمحامده وكماله أنه لم يظلم أحد، وإنما أكرم من أكرم بفضله ورحمته، وعذب من عذب بعدله جل وعلا وحكمته. ثم قال ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون أجبتم المرسلين. هذه ظاهرها إيش؟ ظاهرها التعارض. قال ويسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، هذا منفي أنهم لا يسألون، اللي هو سؤال استفهام ويعني أخبرونا، الله جل وعلا عليم بكل شيء، فهذا منفي، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. عليكم السلام. والسؤال المثبت أنه يسألهم واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. فالسؤال فيه زيادة عذاب ولا لا؟ زيادة عذاب وتوبيخ وتقريع، هذا السؤال المثبت. أما السؤال المنفي سؤالهم سؤال استفهام، يعني سؤال من لا يعرف، هذا لا يكون من الله جل وعلا أبدا. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم قال ومن ذلك، يعني لا زال الآن الشيخ يضرب أمثلة على الآيات التي قد يفهم منها بعض الناس التعارض. قال ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هنا أثبت النسب ولا ما أثبته؟ أثبته. قال إلى آخرها. والمنفي قال يقول لك يعني، فالمثبت هنا هو الأمر الواقع أن بينهم أنساب، ها؟ فيثبتها من باب أنه أمر واقع حاصل وقد حل هذا النسب. لكن المنفي ما هو؟ المنفي في الأنساب قال هو الانتفاع بها، الانتفاع بهذه الأنساب، هل تنفعك يوم القيامة؟ لا تنفعك. قال فالمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار، وهذا المقصود به الكفار، وإلا فالمؤمنين ينتفعون بأنسابهم ولا لا؟ وش الدليل؟ شفاعة الأبناء للآباء. أحسنت، قول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قالوا والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ذلك اليوم. قال ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. يعني هؤلاء الذين ينتفعون الذين اشتركوا في أصل الصلاح وهو التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، أما إذا كان هذا كافر وهذا مسلم فلا ينتفع. ولذلك لم ينتفع أحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كافرا، هذا أبدا، وإنما خص بالتخفيف لما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الدفاع عنه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال: لأنه قد يقول قائل: هؤلاء يرفعون قليلا وهؤلاء ينزلون، يعني ينزلون قليلا، فبين الله أنه لا ينزل بل يرفع النازل ولا ينزل المرتفع، يعني أن الذرية والأزواج والذين في المنازل التي دون يرفعون إلى آبائهم وأقاربهم الذين هم في المنازل العالية، وهذا من كرم ربي سبحانه وتعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال: ومن ذلك، والأمثلة كثيرة جدا، قد ألف الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى مجلد اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. دفع إيهام الاضطراب يعني ما يتوهمه الناس من الاضطراب بين الآيات والتعارض، هذا الكتاب يدفعه. وجمع بين آيات كثيرة في القرآن ظاهرها التعارض، لعل الله جل وعلا ييسر لنا، لكنه لا يصلح الآن حتى نقرأ التفسير، تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ثم لعلنا نعرج على ذلك الكتاب، فهو نافع جدا. قال: ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، هذا ظاهر إيش؟ ظاهر التعارض. قال: وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفي الشفاعة التي بغير إذنه، يعني المنفية هي التي لم تتوفر فيها الشروط، التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. هذا باختصار جمع لك بين هذه الآيات الكثيرة التي فيها إثبات الشفاعة، وهنا تنفى الشفاعة، أثبتها بهذا الكلام ونفى عنك التعارض. قال: ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، يعني من سبق في علم الله جل وعلا وكان أيضا هو معاند معارض ومصر على هذا واختار طريق الضلالة بنفسه، كما قال الله جل وعلا: أزغ الله قلوبه، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وفي علم الله جل وعلا أنهم لم يؤمنوا، لن يؤمنوا مهما جاءهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لماذا؟ قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بسبب إيش؟ بسبب منهم. قال: فتعين حمل المنفيات، يعني نفي أن الله يهدي الكافرين والفاسقين والظالمين، ويحمل هذا على من حقت عليه كلمة الله، يعني وسبق في علم الله أنه شقي. قال: وحمل المثبتات، قال على: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، يعني فلن يؤمنوا. قال: وحمل المثبتات أو المثبتات، الآيات المثبتات لهداية الله جل وعلا أنه يهدي الكافرين والفاسقين والظالمين، قال: وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، فبهذا ينتفي عنك التعارض. قال ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم، يعني ظاهرة التعارض. يعني يقول لك الله جل وعلا هو العلي وهو الذي على العرش استوى وله العلو سبحانه وتعالى، لا، في آيات أنه مع المحسنين مع المتقين، وقال ونحوهم، قال فعلوه، يعني الجمع، قال فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته أنه دائما جل وعلا في العلو. قال ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين. لأن الله تعالى، لا تقيس الله جل وعلا بالمخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء. قال لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في جميع صفاته ليس كمثله شيء، لا تقيسه بالمخلوقين اللي ما يجتمع عنده العلو وأنه قريب وأنه مجيب وأنه. ولذلك أهل العلم يقولون، السلف يقولون هو معهم بعلمه وإحاطته وقوته وقدرته وعنايته وحفظه وتدبيره لهم سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملت فإذا الكون كله عند الله جل وعلا ماذا يستاوي؟ بل السماوات والأرض ماذا تساوي عند كرسيه؟ ثم الكرسي ماذا يساوي عند العرش؟ وهذه الأشياء يعني أشياء يعني تكون صغيرة جدا عند رب العالمين. كيف ما يكون رب العالمين معهم؟ ها؟ ولله سبحانه وتعالى الكمال المطلق الذي لا يتوهم فيه نقص بوجه من الوجوه. ومما يتوهمه المبتدعة اختلاط الله جل وعلا بخلقه بذاته، وأنه مختلط مع خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو في علوه سبحانه وتعالى، وهو قريب معهم بعلمه وإحاطته. ولذلك قال الشيخ هنا، قال فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين ما هو في حق الله. قال وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم، يعني الله جل وعلا مع عباده جميعا وهو معكم أينما كنتم، ها؟ يعني مع الخلق أجمعين بعلمه وإحاطته وقوته وتدبيره وتصرفه جل وعلا. قال وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم مع المتقين، قال فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن إيش؟ قال تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، تأييدهم، حفظهم من الشرور. قال فهذه معية عناية ومعية خاصة. قال فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. مثل إيش؟ مثل قوله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه من أي المعية، الخاصة ولا العامة؟ هذه العامة، لأن فيها تحذير من الله جل وعلا، تحذير من الله سبحانه وتعالى، وأنه معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. قال وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. ثم قال ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله إيش عن الكافرين، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، يعني هؤلاء الذين نهينا عنهم. قال فالنهي واقع على التولي والمحبة من أجل إيش؟ من أجل الدين، إذا توليتهم وأحببتهم من أجل دينهم فهذا هو المنهي عنه. قال والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان، أنك تعدل معهم وترفق وتحسن إلى والديك حتى ولو جاهداك على الشرك، حتى ولو جاهداك على إيش؟ على الشرك. قال وصاحبهما، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذا ليس من الموالاة والتولي، فإن الموالاة والتولي والمحبة هذه إذا كانت من أجل الدين. أما المحبة الطبيعية، محبة الأب لابنه أو الولد لأبيه وأمه حتى ولو كانوا على الكفر، فهذه لا يؤاخذ بها. وإحسانه إليهم حتى ولو كانوا على الكفر هذه لا يؤاخذ بها، بل هي مأمور بها. فهذا يبين لك عدم التعارض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفرق بين البر والإقساط في قوله، في قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا، أن البر زيادة في الفضل والإقساط العدل. فمثلا إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم، وإذا كان لهم حق نحسن إليهم. أما الثاني إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ولم يقل أن تبروهم، لأن البر يجوز للوالدين حتى ولو جاهدوك على الشرك وأخرجوك وفعلوا وفعلوا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال ولم يقل أن تبروهم، حتى هؤلاء ربما يكون في الإحسان إليهم خير، لكنهم ليسوا كالأولين، يعني اللي ما عادوك ولا قاتلوك ولا، أولئك لهم حق أعظم. قال والموالاة والمود والموادة لجميع الكفار محرمة، وكذلك الفرق الضالة إذا كانت بدعتهم تكفرهم فلا تجوز موالاتهم، بل حتى ولو لم تكن بدعتهم تكفرهم كانوا من أهل الأهواء والبدع فإنه لا يجوز موالاتهم موالاة تامة، وإنما يوالون موالاة خاصة بما معهم من التوحيد، بما معهم من التوحيد، لأن هنا تتجزأ الموالاة فيتولون بما معهم، مثل الفاسق، فإننا نبغض الفاسق ولا ما نبغضه؟ نبغضه لما عنده من الفسق، ولكن نحبه ولا ما نحبه؟ نحبه لما معه من التوحيد. لسنا كالخوارج الذين يبغضون بغضا عاما فبأدنى معصية يكفرون، فكذلك الفرق الضالة التي أشار إليها الشيخ هنا لا تجوز موالاتهم الموالاة التامة، بل الواجب البراءة منهم والتحذير منهم والحذر منهم والرد عليهم وإظهار باطلهم وتحذير الناس منه وهجرهم عدم مجالستهم، مع أننا لا نكفرهم. فلهم من الموالاة بقدر ما عندهم من التوحيد والسنة. ثم قال ومن ذلك، يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، يعني يقول فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. يعني بعض الآيات أنه خلق الأرض قبل السماوات، وفي بعضها أن الأرض بعد ذلك، فالمقصود أنه خلق الأرض دون دحو، ثم بعدما خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها. وللإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام آخر في الجمع في دفع إيهام الاضطراب، لعله يمر علينا إن شاء الله كلام أوسع من هذا. ثم ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. يعني يقول لك أحيانا تأتي الآيات أنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وأحيانا يخبر الله جل وعلا أنه يعلم ما يبيتون مثلا من القول بشيء خاص. الله طيب يعلم كل شيء، مو ما يبيتون من القول فقط، فلماذا يخصنا؟ يعني ظاهرها إيش؟ التعارض. يعني تقول أنت ليش يقول والله أعلم بما يبيتون؟ الله بكل شيء عليم، مو ما يبيتون فقط. جمع الشيخ هنا وبين لك الأمر الذي يظهر لك السبب، أنه في ذلك الآيات العامة التي أنه بكل شيء عليم مقصود بها إيش؟ المقصود بها التعريف بالله سبحانه وتعالى وكمال علمه وكمال إحاطته، التعريف به سبحانه وتعالى. أما التي يخص الله جل وعلا بها أعمال بعض العباد فهو لتحذيرهم وإنذارهم وترهيبهم من أن يفعلوا. يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفون وما تعلنون، أولا يعلمون أنهم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ففي تحذير خاص لك مع ما يتضمنه من إيش؟ من التعريف بالله سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون. فهذه حين طيب هذه ما ظاهرة التعارض، آيات فيها الأمر بالجهاد وآيات كفوا أيديكم ظاهرها التعارض، لكن الجمع ما هو؟ قال السعدي رحمه الله تعالى فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. قد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا يعني الأمر في هذه الآيات الآمرة بالصفح والعفو وكف اليد أنها في كل عصر يضعف فيه المسلمون عن مقاومة الكفار وعن الجهاد الذي هو جهاد الطلب للكفار، فيكفون أيديهم ويعفون ويصفحون ويردون العدوان بأقرب طريقة وأسهل طريقة تكف عنهم عدوان هؤلاء الكافرين، لأنهم لا طاقة لهم بهؤلاء الكافرين. فقال شيخ الإسلام الله تعالى ولذلك يعمل بالآيات المكية الآمرة بالصفح والعفو وكف اليد في كل عصر يضعف فيه المسلمون، ويعمل بالآيات المدنية الآمرة بالجهاد والقتال وأخذ الحق في كل عصر يقوى فيه المسلمون. وهذا عين المصلحة وعين الحكمة، كيف تواجه الكفار وأنت في غاية الضعف وتهيجهم على المسلمين؟ كم يحصل من البلايا على المسلمين بسبب هذا التهيج وأنت لا طاقة لك بهم؟ وهذا يعني انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أعلم الناس بالله وأحبهم إلى الله جل وعلا وأعظمهم نصيبا من نصر الله وتأييده، كيف أنه عليه الصلاة والسلام ليس في مكة، في المدينة، ومعه أشجع الناس ومعه ألفان من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لما أحاط الكفار بجيش كبير قوامه 10,000، لكن لا ليس معهم دبابات ولا صواريخ ولا طائرات ولا مدافع ولا قنابل، معهم مثل ما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيوف ورماح، ومع ذلك لما أحاطوا بالمدينة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الخندق احتياطا لهذا ومكافحة لشرهم لئلا يدخلوا المدينة، مع هذا كله كانوا حريصين على ألا يتواجهوا معهم قتالا مباشر. فلما كان في آخر القتال أرسل حذيفة رضي الله عنه في آخر هذا الحصار، أرسل حذيفة إلى معسكر المشركين في الليل وقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. هذا وهو ما في الآيات المكية التي نزلت في مكة كف اليد وعدم القتال، لا، في الآيات المدنية حتى لما صار للنبي صلى الله عليه وسلم أنصار وقوة، لكن قوة لا قبل، يعني أولئك عندهم قوة أقوى وعدد أكبر. فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. هذا من هو؟ أقوى الناس إيمانا وأعظمهم شجاعة عليه الصلاة والسلام، المؤيد من رب العالمين، المنصور من الله جل وعلا، ويقول هذا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر لكل مبتدع ضال في كل أمور الدين، وقاصمة الظهر لكل عاطفي حماسي يريد أن يدخل المسلمين في هذه الحروب دون تمييز حكمة ولا مصلحة ولا مفاسد ولا مصالح. هدي النبي، بيننا وبينهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاصمة الظهر لهؤلاء كلهم، وهو المفسر لكلام الله جل وعلا، وهو الذي يجمع لك بين كل متعارض. هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في هديه وسيرته، ولذلك دراسة السيرة من أهم ما يكون لطالب العلم. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها من الأحاديث الصحيحة من أهم ما يكون لطالب العلم السلفي. تضبط سيرك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال رحمه الله وإياه ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدرته، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، هذا من جهة، وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوي الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه. يعني مثال يسير يقرب لك هذا الأخير، يعني الله جل وعلا كثيرا ما يذكر أن النصر إيش؟ أنه بيده وحده، إن تنصروا الله ينصركم، وأنه هو الناصر سبحانه وتعالى. وأحيانا يذكر في آيات الأسباب لهذا النصر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني يعطيهم هذه الأسباب. فنستفيد من مجموع هذين الأمرين أن أن نعمل بما أمرنا الله جل وعلا به وبما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سبب للنصر والغلبة على الأعداء، مع اعتمادنا على الله جل وعلا وتوكلنا عليه وقيامنا بأمره وعبوديته التي ننصر بسببها. الأمر كله بيده، وما النصر إلا من عند الله. يعني هذه الأسباب أسباب ذكرها الله، لكن وما النصر إلا من عند الله جل وعلا. لكن الأسباب التي يذكرها لا تعارض بينها وبين أن النصر من عند الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يذكرها من أجل أن نعمل بها متوكلين على الله جل وعلا. فلا نلغي الأسباب ونقول بينصرنا الله وحنا جالسين. ثم قال رحمه الله تعالى: أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده. وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. هذا يعني في القرآن كثير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جاء في القرآن آيات ظاهرها التعارض، يعني أن بعضها يعارض بعضا ظاهرا، ولا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن تتعارض النصوص، لأن الله يقول: ولو كان من عند لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما كان من عند الله فليس فيه اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، إما بحملها على اختلاف الأحوال أو اختلاف الأشخاص أو اختلاف الأسماء أو اختلاف الأمكنة، فهذه أربعة احتمالات لا تعدوها هذه الأحوال. يعني يكون هذا الذي ظاهره اختلاف ينزل على حال دون حال، أو في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان، أو في أشخاص دون أشخاص. وقد ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، جمع فيه الآيات التي قيل إنها متعارضة أي ظاهرها التعارض، وجمع بينها، والجمع قد يكون متكلفا وبعيدا، وقد يكون يعني عند بعض العلماء قد يكون الجمع متكلفا وبعيدا، وقد يكون قريبا حسب ما يوفق الإنسان له. والمهم أن لدينا قاعدة ثابتة راسخة. إيش القاعدة الثابتة الراسخة؟ وهي أن القرآن لا يمكن أن يتعارض، لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض، وهذا لا يمكن، لأنه كلام من عند الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع، وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. ترى الوقت عند أبو نصر، إذا بلغنا ساعة وربع وقفنا. القاعدة الثالثة عشر: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها، وأدلها على إلحاق الحق، على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم، وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق. الآن يذكر لك كيفية المحاجة للكافرين التي جاءت في القرآن، ولا شك أن المحاجة للكافرين والمناظرة لهم التي جاءت في القرآن التي يحاج الله جل وعلا بها الكافرين أو يذكرها على ألسنة رسله، لا شك أنها أقوى الحجج على الإطلاق. لماذا؟ من عند اللطيف الرحيم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وأرسل هؤلاء اختارهم بين الناس لأنهم أعظم الناس حجة، وألهمهم ملهمين من الله جل وعلا، يوحي على إليهم كيف يحاجون هؤلاء. فمن اكتفى بحجج القرآن والسنة وأخذ بها وقاس النظير على نظيره وصار يبين الحق بهذه الطرق، كان من أنفع الناس للناس ومن أعظم الناس إحسانا إلى خلق الله جل وعلا بالطريقة بالدعوة بهذه الطرق التي جاءت في كلام الله جل وعلا. قال فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على نفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها، لشكر هذه النعمة يعني. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادتهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. الشيخ بن عثيمين يعلق على هذا الكلام فيقول: أظن الانتقال هذا واضح جدا، انتقال الذهن مباشرة إلى الإذعان إذا حوجج بهذه الحجج العظيمة أن الله هو المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير والنفع والضر والتصرف في الكون كله والنعم العباد كلها منه سبحانه وتعالى، فكيف تكفرون به وتعبدون غيره وتتعلق قلوبكم بغيره؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. قال الشيخ ابن عثيمين: أظن الانتقال هذا واضح جدا. مثلا لو أن رجلا يعبد صنما نقول له: هل هذا الصنم أوجدك؟ هل خلقك؟ سيقول: لا. هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم؟ سيقول: لا. من الذي يفعل ذلك؟ سيقول: الله. فإذا قال إن ذلك هو الله، قلنا: إذن يجب عليك أن لا تعبد إلا الله، ما دمت تعترف أن النعم التي أمدك الله بها والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصابتك، ما دمت تعترف أنها من الله، فإن الواجب عليك أن لا تعبد إلا إياه. وأظن هذا واضح جدا. ولهذا يقول الله عز وجل: فأنا يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق مع وضوح. انتبه انتبه انتبه، لا حجة على جميع الخلق أعظم من حجة تفرده سبحانه وتعالى بالكمال وما له من المحامد. الآن يعني فوق هذا الذي ذكر الشيخ هنا من صفات الله التي تفرد الله سبحانه وتعالى بها، تفرده بالخلق، تفرده بالملك والرزق التدبير الإنعام كله، فوق هذا كله أليس هو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت؟ هل هناك حي من الخلق لا يموت؟ الله جل وعلا هو المتفرد بالحياة الحي الذي لا يموت. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أموات. ثانيا، هناك من يعلم السر وأخفى ويعلم كل شيء يدور في ضميرك ويعلم بحالك، بل ويسمع كلامك ويسمع دعائك غير الله جل وعلا. من يعتقد هذا في هؤلاء الأموات يعتقد فيهم صفات الربوبية وصفات الكمال التي لا تكون إلا لله جل وعلا، هذا الكفر الصريح بالله سبحانه وتعالى. فوق هذا كله هل هناك من هو أرحم بك من أمك غير الله جل وعلا؟ هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله جل وعلا، هل فيهم من الرحمة ما في أمك، فضلا عن أن يكون فيهم من الرحمة ما هو أعظم من رحمة أمك؟ فالعلم بالله جل وعلا، عريف الخلق بالله سبحانه وتعالى وما له من الكمال من جهة، ومن الجهة الأخرى بيان ما عليه الخلق من النقص في جميع الوجوه، هو أعظم حجة على التوحيد وأعظم حجة على المشركين، ودليل على على على إفراده سبحانه وتعالى بالتعلق. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال الإمام السعدي: ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا. يعني من جهة يعرف بالله سبحانه وتعالى تفرده بالكمال، ومن الجهة الأخرى بيان إيش؟ نقص آلهة المشركين من جميع الوجوه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أغضب الكفار عليه؟ كفار قريش، ما الذي أغضبهم عليه؟ هو لو قال أنا أعبد الله جل وعلا وأتعلق بالله سبحانه وتعالى فقط ما عارضوا، لكن لأنه يقول آلهتكم هذه اللي تعبدون من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تملك أدنى ذرة نفع ولا ضر، كيف تتوجهوا لها؟ ثم قال رحمه الله وإياه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا أيضا من وجوه الإلزام بعبادته وحده أن يقال هذه الآلهة التي تعبد هل هي تنفعك؟ هذه الآلهة التي تعبد هل هي تنفعك؟ ما هو الجواب؟ لا، بل هي بنفسها ناقصة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نقص في القدرة وزيادة على ذلك نقص في الضعف، ما يستطيعون ولا يدافعون عن أنفسهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مع أن الذباب من أهون الحشرات وأحقرها، ومع ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا وأخذه منها ما استنقذوه منه. وهذا مثل عظيم إذا تأملته عرفت أن جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبودا. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ويقيم الأدلة على أهل الكتاب. يعني هذا لا زال يذكر لك كيف محاجة الله جل وعلا للكافرين في القرآن، وهذه ينتفع منها الداعية إلى الله جل وعلا الذي يقوم مقام الأنبياء فيدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى دين الله جل وعلا، ينتفع من هذه الحجج. قال: ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه، وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد في الدعوة للحق. انتبه، يقول لك الإمام السعدي: هذه الطريقة تفيد في الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه. ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فنعنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. هذه الخلاصة، خلاصة تبه، خلاصة هذه القاعدة آخر سطرين، قال: وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. الحجج والبينات والأدلة التي تقمع كل ضلالة وانحراف كلها موجودة في القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا: المباهلة هي مأخوذة من الابتهال إلى الله جل وعلا، وهي المبالغة في الدعاء. الابتهال هو المباهلة، وصورتها أن يأتي المتخاصمان ويقول بعضهم لبعض: لنتباهل ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه لعنة الله، وما أشبه ذلك مما يدعون به على الكاذب. وقد أشار الله إليها في قوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والآية الثانية كقوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبنانا، وهذه الآية الثانية هي الأوضح، وهي التي نزلت في المباهلة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها النصارى الذين جاءوا في وفد نجران، فقال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والخلاصة، الشيخ ابن عثيمين الآن يرجع إلى القاعدة، فيقول أن هذه القاعدة في بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالفين، وأنها من أبين المجادلات وأوضحها وأقومها حجة. ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي فيه نزاع. سيضرب مثال الآن، قال: حتى وإن أمكن إقناع الخصم بما فيه من نزاع فإنه يدعه ويأتي بالطريق الواضح. مثاله محاجة إبراهيم عليه السلام للذي حاجه في ربه، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. هذا مجادل. قال: يعني فأنا مثل ربك، كيف يحيي ويميت؟ هذا الرجل ادعى أنه يحيي ويميت. قال لك كيف؟ قال هذا الرجل الظالم يقول إنه يؤتى إليه بالرجل مستحقا القتل فيعفو عنه، فيقول: أنا أحييته، هو كان مستحق للقتل. قال: وهذا على زعمه إحياء. ويؤتى إليه بالرجل غير جان على نفسه ولا غيره ولا يستحق القاتل فيقتله، وهذا على زعمه إيش؟ إماتة. إبراهيم عليه السلام يعني لما رأى أن الرجل مجادل أتاه بشيء ما فيه نزاع، ما يختلف فيه اثنين، قال إبراهيم عليه السلام لم يذهب ليحاج في هذه النقطة، ولو حاجه إبراهيم لغلبه بلا شك في هذه النقطة، لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة. غاية ما هنالك في المسألة الأولى أن الذي يستحق القتل رفع عنه القتل، والذي أبقى الحياة فيه هو الله، ولو شاء الله لمات. وفي الثانية أيضا غاية ما فيه أنه فعل سببا يقتضي أن يموت هذا الرجل فقتل، ولكن الذي أماته هو الذي أحياه، فبإمكان إبراهيم أن يجادل على هذه النقطة، ولكنه عدل. جادل فيها إبراهيم أن يطول النقاش فيها، جاء مباشرة بشيء واضح، وهذه من أعظم وأفضل الطرق. إذا كان هناك طريق أبين فلا تشغل نفسك مع المجادل بشيء يعني يطول فيه الكلام، إيتي له بشيء لا نزاع فيه. قال: ولكنه عدل إلى أمر يفهمه ولا يستطيع التخلص منه، فقال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال: فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا ينبغي عند المحاج خصوصا إذا عرفت أن الذي يحاجك لا يريد إلا أن ينصر قوله، ينبغي أن تعدل عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى طريق واضح لا يحتاج إلى جدل، ما دام المقصود الوصول إلى إفحام الخصم. فإذا أراد أن يسد علينا طريقا بإمكاننا أن نفتحه فلنرجع إلى طريق آخر لا يستطيع أن يسده. كم الوقت يا شيخ؟ باقي 20 دقيقة. طيب، القاعدة 14 قال: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. يعني إذا جاء الله جل وعلا بفعل المفعول به، هذا هو المتعلق. المفعول به هو المتعلق الذي يتعلق به هذا الفعل. فإذا حذف، إذا حذف المفعول به إيش يفيد هذا؟ يفيد العموم، وهذه قاعدة من أنفع القواعد، سيأتي يمر معنا تطبيقاتها، وإذا فهمناها انتفعنا كثيرا في تأملنا وتدبرنا في القرآن، فانتبه لها. قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه، يعني سواء الفعل أو ما هو في معنى الفعل، متى قيد بشيء تقيد به. فإذا أطلقه الله تعالى، يعني ما قيد بشيء، حذف المعمول يعني المفعول به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك، فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا. انتبه في الأمثلة عشان يسهل عليك فهم الفائدة أو القاعدة. قال منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. الآن فعل ولا ما في فعل؟ ها؟ تعقلون، تذكرون، تتقون. طيب أين المفعول به؟ تعقلون ماذا؟ تذكرون ماذا؟ تتقون ماذا؟ حذفها الله جل وعلا، لم يأتي بهذا. لماذا؟ من أجل أن يفيد العموم، لعلكم تعقلون. أشياء كثيرة يأتي في كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وقد انتفع من هذه القاعدة رحمه الله تعالى وطبقها في تفسيره كثيرا، وكانت يعني مما أظهر فوائد كثيرة مستنبطة من كلام ربي الذي هو أنفع الكلام وأبركه لمن تدبره. قال رحمنا الله وإياه، قال فهذه الآيات: لعلكم تعقلون، تذكرون، تتقون. قال فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون. شوف كيف عمم، تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وكذلك تعقلون ما يضركم مما ينفعكم. يعني أنت تستطيع أن تأتي بأشياء كثيرة جدا تدخلها تحت هذا الفعل الذي حذف متعلقة، لأنه يدل على إيش؟ على العموم. يعني ليس هذه الأشياء التي ذكرها الإمام السعدي فقط في قوله لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، بل كل كذلك ما يضركم وكل ما ينفعكم، وتعقلون مداخل الشيطان، وتعقلون دفع هذه المداخل، وغيرها من الأشياء، وأبواب الخير، كل هذه الأشياء تدخل تحت قوله لكم تعقلون. ثم قال وكذلك قد يدخل فيها، قد يدخل في قوله لعلكم تعقلون صلاح العقل وصحة نظره في الأمور حتى الدنيوية، ولا لا؟ حتى في الأمور الدنيوية، فإن من عقل عن الله جل وعلا وزاد علمه بالله جل وعلا وتوحيده وإيمانه بالله جل وعلا فهو أكمل الناس عقلا. كلما زاد العلم بالله وتوحيده والإيمان به كلما عظم وزاد عقل العبد، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا معنى صحيح ولا لا؟ فهو يدخل في هذا المعنى، فإنكم إن آمنتم بالله سبحانه وتعالى واستجبتم لأمره كان ذلك أعظم عقلا لكم، فحتى في أموركم الدنيوية تكونوا على بصيرة. فانظر كيف هذه الفائدة تفيدك يعني في في في إدراكك لعظيم جمال كلام الله سبحانه وتعالى ونفعه وحلاوته وبركته. قال وقوله لعلكم تذكرون أي جميع مصالحكم الدينية والدنيوية تذكرونها، ما حصرها بأمر معين تذكر كذا، وإنما جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. وقوله لعلكم تتقون أي جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. وكذلك يعني يدخل فيها يعني تتقون عذاب الله جل وعلا، ولا لا؟ ما هو الذنوب والمعاصي فقط، بل عذاب الله جل وعلا بترك شيء من أوامره، ليس فقط اقتراف الآثام، حتى تتقي كما مر معنا في الكلام حول التقوى. قال ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني هو يريد أن يقول لك الشيخ أن هذه الآية لا إله إلا الله فيها سياقها في الصيام، ها؟ فيدخل فيها هذا الصيام، لكن يدخل فيها أشياء أخرى أيضا. قال يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ. مثل قوله هدى للمتقين، يعني القرآن هدى للمتقين، قال أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، ما قال هدى للمتقين المعاصي، ولا هدى للمتقين الآثام، أو هدى للمتقين من الكفر، وإنما جعلها إيش، حذف المتعلق من أجل إيش، أن يفيد العموم. قال أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عندنا الآن فعلين ولا لا، ولا فعل واحد، اتقوا تذكروا، هل المعمول موجود ولا محذوف؟ المتعلق المفعول به محذوف. اتقوا ماذا؟ ما ذكر. تذكروا ماذا؟ ما ذكر. ها، إذن هي كلها محذوفة. طيب إيش تفيد؟ قال أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم عموما، يعني متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا إيش؟ قال تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب. طيب وش الأمور التي يعني إذا تذكروها أوجبت لهم المبادرة إلى التوبة؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الشيخ تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب، كإيش؟ كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات فإذا هم مبصرون. فانظر كيف يعني أحيانا قد تأتي أنت تريد أن تفسر الآية وتريد أن تفهم معناها، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بعضهم يقول تذكروا نظر الله إليه، فقصرها فقط على إيش؟ على نظر الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه قصور في فهم كلام ربي، ولا لا؟ تذكروا نظر الله جل وعلا إليهم، تذكروا قوة الله جل وعلا، تذكروا عظيم إنعامه عليهم، تذكروا يعني أشياء كثيرة تدخل تحت هذا المعنى. فلا تقصر كلام الله جل وعلا الذي هو أكمل الكلام على معنى يعني يضعف فهم النص وتعظيم كلام ربي سبحانه وتعالى، فإن كلام ربي لا أعظم منه. وكم نرى في مثلا في الأدباء إذا جاءوا يشرحون نصا أدبيا أو شعريا، كم يحملون النص في خيال الشاعر ما لا يقصده أصلا الشاعر، لأنهم يريدون أن يبينوا براعة الشاعر أو براعة هذا الأديب في كتابته، فيدخلون تحت النص أمور الشاعر لعلها لم تخطر له على بال أصلا. فكيف بكلام ربي وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون، وكلامه أبلغ الكلام وأفصحه وأجمله وأنفعه وأبركه أعظمه بركة. ففهم هذه القاعدة ينفعك نفع عظيم في فهم كلام ربي وفي تعظيمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وإياه: فقوله فإذا هم مبصرون، هذا أيضا يعني يقوم مقام الفعل مبصرون. مبصرون إيش؟ شيء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ قال فإذا هم مبصرون من أين أتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. قال وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق على المؤمنين وبلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها. يعني يقصد أن جميع ما يعني ذكر فيه المؤمنين والإيمان أنه على إطلاقه، على إطلاق الإيمان، يعني الإيمان بكل ما أمر الله جل وعلا بالإيمان به، ما يقتصر على إيمان بشيء معين. ثم قال وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. فتدخل يعني يدخل الإحسان كله في في في الآيات الآمرة بالإحسان والتي تذكر جزاء الإحسان، الإحسان كله بجميع أنواعه سواء فيما بينك وبين الله جل وعلا أو فيما بينك وبين الخلق. قال وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به، يعني ألهاكم التكاثر بإيش؟ حذفه، ها؟ قال فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وكذلك الأنساب وغيرها من الأمور وغيرها مما يتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله، بل حتى التكاثر بإيش؟ لا، المباحات واضح، تكاثر حتى بإيش؟ بالطاعات، تكاثر بالعلم، التكاثر بكثرة الحفظ في القرآن أو الحديث أو التكاثر بكثرة الركعات التي يصليها في الليل، هذا من المنهي عنه. ومما يدخل في هذا وأنه يلهي العبد ويشغله بنفسه ويركن إلى نفسه من دون الله جل وعلا. من الذي وفقك؟ من الذي أكرمك لهذا؟ ونهاك عن هذا. فهذا مما يدخل فيه لأنه حذف المعمول فدل على إيش؟ العموم. ثم قال وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. فيدخل فيه يعني الخسارة في كل شيء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولهذا قال لفي خسر، يعني فجعل الخسر ظرفا له فيه، والظرف محيط بالمظروف، يعني أن الإنسان منغمس في الخسر، والخسر محيط به من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين. من هم المسؤولين هنا؟ من هم أهل الذكر؟ وأطلق المسؤول عنه كل شيء. الأشياء التي يسأل عنها ما ذكرها، قال ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف، وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله. وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب. انتبه كلام الإمام السعدي هنا، يقول لك لكن، يقول الأمثلة كثيرة ما لها حصر، لكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم انتفع به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويلتحق بهذه القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه. فمثلا إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون أي لتقواهم، فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم، ويدل أيضا على أنه يعم بعموم هذا الوصف، وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف. يعني مثلا في قوله إن المتقين في جنات وعيون، المتقي في جنات وعيون، وكلما عظم التقوى كلما كان الجنات والعيون هذه أعظم، وكلما نقصت نقص من نعيمه في الجنات بقدر نقص تقواه. وهذه فائدة نفيسة جدا، أكثر من الكلام حولها ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك الإمام السعدي. قال وقد أشار المؤلف إلى أن الأمثلة كثيرة، فمنها قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه أفعال حذف المتعلق، قال لم يقل ألم يجدك يتيما فآواك، ما ذكر المفعول به، قال فآوى هدى أغنى، قال وضالا فهداك وعائلا فأغناك، ما قال كذا، لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى آواه وآوى به أيضا، فهو فئة كل مؤمن وملجأ كل مؤمن فيما يقدر عليه. ووجدك ضالا فهدى، هداه وهدى به، ووجدك عائلا فأغنى، أغناه وأغنى به. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. هذه فائدة، لو قال ألم يجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالا فهداك، ووجدك عائلا فأغناك، صار مخصصا، فلما حذف المتعلق صار عاما. هذه قاعدة عظيمة جدا